الحسنة بعدها. إذا فيه إن كما تقول، لكن قال بعض السلف من ثواب الحسنة بدون إن، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. نعم. ومن جزاء السيئة، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، السيئة بعدها. نعم. وقوله تعالى إن الله غفور شكور، أن يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر، ويضاعف فيشكر. وقوله جل وعلا أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي لطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن، ما كان آتاك من القرآن، ما كان آتاك من القرآن. كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه، يحجز عنه، أن يحجز عنه. وقوله ويمحو الله الباطل ليس معطوفا على قوله يختم فيكون مجزوما، بل هو مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير قال وحذفت من كتابته الواو في رسم المصحف الإمام، ويمحو، حذفت الواو. نعم. أي نعم، في رسم المصحف الإمام. أي نعم. كما حذفت في قوله سندعو الزبانية، سندعو، حذفت هنا. نعم. أي نعم. وقوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو أين الإنسان بالشر دعاءه بالخير. نعم، حذفت. نعم. نعم. وقوله ويحق الحق بكلماته معطوف على ويمحو الله الباطل ويحق الحق، أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي بحججه وبراهينه. إنه عليم بذات الصدور، أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. كمل يا شيخ عبد الحافظ. يا شيخ رمضان، في رمضان. ما شاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعبادي خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. لو قرأت الآيات يعني بطريقة الإلقاء، نعم، ولم تفعل كما فعل الشيخ عبد العزيز، نعم، يعني فكان. يقول، نعم، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من إنه من كلمة يعني همزة بعد القول تكسر، يقول إنه، يقول تعالى إنه من كرمه، إنه من كرمه وحلمه أن يعفو ويصفح ويستر ويغفر سبحانه. وكقوله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه حيث قال

في دنياهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوف والسلام ورحمة الله، مرحبا، أهلا وسهلا، ما شاء الله. امرأة أصابها نزيف يعني فوق العادة، وهي تحرم اليوم بعمرة، ما الذي عليها أن تفعله؟ النزيف يعني اللي زايد عن العادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحاضة، إنما هي عرق، تستثمر حتى لا تلوث يعني ثيابها والمسجد، وتحرم، وأيضا لا تلوث المطاف وتطوف، لأنها ليست حيضا، ليست في حال حيض، والله أعلم. نعم، من المدعوين ما اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن إذا كان يأخذ أجرا من ولاة الأمر من بيت المال، بيت المسلمين، وظيفة، فهذا لا بأس به. أي نعم، لكن يأخذه من المدعوين، أي نعم، يدلهم على الهدى ويعلمهم الرشاد، ويأخذ منهم أجرا ضاع أجره عند الله. الله المستعان.